السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوة الإيمان، نواصل الرحلة في بيان الحقائق بالعلم، لأن العلم محايد لا يجامل أحدا. والدين عندنا إنما اعتمد الدليل العلمي في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى يتبين لهم أنه الحق. تحدثنا في الحلقات السابقة عن الشبهات التي يثيرها الخصوم حول سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال كما علمنا نكتفي بالقرآن ولا داعي للسنة، وعلمتم الإجابات، وكيف أن السنة أمرنا القرآن الكريم أن نتبع السنة وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما أثاروه من شبهات، وعلمنا الرد العلمي على هذه الشبهات. امتدادا لهذا الأمر يأتون إلى القمم في السنة فيشككون فيها، وهذا مقصود، هذه إساءات مقصودة أن يكون التشكيك في هذه القمم، فإذا سقطت هذه القمم سقط ما بعدها، ما وراءها، يعني هذا مقصود. فجاءوا إلى الإمام البخاري وأثاروا جملة من الشبهات، من ذلك ادعاؤهم أن الإمام البخاري لم يكن متمكنا من علم الحديث والأثر. لماذا؟ ما حجتهم؟ قالوا لعدم تمكنه من اللغة العربية، لأنه كان فارسيا. هذه شبهتهم. أولا، اختلاف الجنسية أو اللغة لا يعوق عن تعلم لغة جديدة ولغة ثانية أولى ولغة ثانية ثانية وثالثة ورابعة. أنا أعلم من علمائنا من يتقن 7 لغات ويتحدث بها، ومنا من ذهب متأخرا في بعثات علمية لنيل الماجستير والدكتوراه من إنجلترا أو أمريكا أو هذه الدول أو ألمانيا أو فرنسا، وتعلم لغتهم وأتقن لغتهم. فحتى الواقع يكذب هذا الادعاء. تعلم لغة ثانية أمر ميسور بكل سبيل. الأمر الثاني أن العربية تميزت في تعلمها بدافع قوي لا يتوفر أبدا أبدا لا يتوفر أبدا للغة أخرى، وهو الكتاب المقدس، الدين الإسلام. الذين تعلموا اللغة العربية من غير المسلمين كانوا بدافع تلاوة القرآن ومعرفة أحكام الشريعة، كان بدافع أيضا، وهذا دافع مهم، كان بدافع العبادات التي ينبغي أن تؤدى كالصلاة باللغة العربية. فهذه شبهة يكذبها الواقع ويكذبها العلم وتكذبها الحقائق. لا، الناس تتعلم لغة تانية واحدة واثنين وثلاثة، لا إشكال في ذلك. أما عن كونه أنه كان فارسيا فهذا ادعاء يثير الضحك على الذي يدعي أو يفتري أن يتحقق من الأدلة التي يقوم بها، لكن افتعال الأكاذيب وجعل هذه الأكاذيب أدلة لا يعترف به العلم ولا ينطلي على العلماء. هل البخاري كان فارسيا بالفعل؟ لم يكن فارسيا. البخاري لم يكن فارسيا، كان من بلاد ما وراء النهر، وأنا التقيت ببعض الإخوة الذين في مدينة البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف من بلد الإمام البخاري، وكانوا يعني يحدثونني كثيرا عن اهتمامهم بتراث الإمام البخاري هناك وأثر الإمام البخاري وإلى آخره. فادعاؤهم أنه كان فارسيا هذه يعني أكذوبة تثير الضحك، والأخطاء لا يحتج بها أبدا. البخاري يجيب على هؤلاء الذين يقولون البخاري لم يكن يتقن اللغة العربية. إزاي؟ في كتاب تهذيب الكمال فيه نص منقول روي عنه عن البخاري أنه قال لرجل سأله أن يعلمه الحديث. إنسان جاء يطلب علم الحديث ويريد أن يتتلمس على أستاذية الإمام البخاري، ماذا قال له البخاري؟ قال له: يا بني لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره. فقال له: عرفني حدود ما قصدت له ومقادير ما سألتك عنه. إيه الحدود دي؟ إيه المقادير اللي تقصدها يا أيها الإمام إمام البخاري؟ فقال البخاري: اعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا في حديثه إلا بعد أن يتيقن من معرفة الكتابة واللغة والصرف والنحو. هو كان يشترط لمن يتعلم علم الحديث أن يكون متقنا للكتابة واللغة والصرف والنحو، يعني هو كان يرشد الناس إلى ذلك، كان يرشد الناس إلى ذلك. يضاف إلى ذلك أن والد الإمام البخاري كان من المحدثين الثقات. وماذا يعني هذا؟ أنه كان في بيئة علمية، تربى في بيت، وهذا يساعده. حين أكون في بيئة علمية، والدي وأصدقاء الوالد وكل ذلك يحيط به، ما من شك أنه ييسر على الإنسان وهو يعيش في هذه البيئة أن يتقن هذا الفن وأن يتقن هذه اللغة. يؤكد هذا ما جاء عن أبي حاتم الوراق النحوي حيث قال: قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ كيف بدأت؟ صف لنا البدايات التي كنت عليها. قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قال: وكم أتى عليك إذاك؟ يعني مر عليك كم من السنوات؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى العلماء، ورحل البخاري للمحدثين في البلاد العربية كالعراق والشام والحجاز ومصر. ماذا يعني هذا؟ عندنا الطلبة حينما يذهبون إلى بعثة تعليمية ويريدون أن يتقنوا لغة أجنبية، الفرنسية الإنجليزية إلى آخره، نقول لهم إن يوما هناك في بيئة اللغة عند أهل اللغة أكثر فائدة من شهر هنا. يعني لو أنك تدرس مثلا الإنجليزية أو الفرنسية مع أهلها في بلدها، فأنت تخرج إلى السوق فتتعامل بها، وأنت تخرج إلى المكتبة فتتعامل بها، أنت في كل الأمور الحياتية تتعامل بها، فيكون اكتساب اللغة يعني أمر ميسور، يكون اكتساب اللغة أمر ميسور. فتوفرت هذه العوامل للإمام البخاري فتمكن بالفعل من اللغة العربية. إذن هو لم يكن فارسيا، وادعاء أنه لم يتقن العربية ادعاء غير صحيح، والبيئة التي نشأ بها تؤدي إلى أنه أتقن اللغة العربية إلى آخر هذه الأمور. ثم قالوا من جانب آخر: أنتم يا أهل السنة تعظمون من الإمام البخاري في كتابه والبخاري كان جبريا لم يكن من أهل السنة، وإنما كان يقول بالجبر أن الإنسان ليس له اختيار. فقالوا وما دليلكم؟ قالوا نحن نستدل بما أورده البخاري في صحيحه الجامع من تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حيث قال البخاري في فهمه لمعنى هذه الآية أي ما خلقت أهل السعادة إلا ليوحدوني، ويقولون في زعمهم أن هذا القول يدل على الجبر. في الحقيقة هذا تكلف، هذا تزيد. لماذا؟ لأن تأويل البخاري للآية، تفسير البخاري للآية، بيان معنى الآية من البخاري يتفق تماما مع ما جاء عند أهل التفسير في أهل السنة مثل ابن كثير وغيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. طب والكلام ده يعني ليه هم فهموا منه كده؟ الإمام البخاري أفرض كتابا، يعني خصص كتابا للقدر يناقش فيه ويرد على الجبرية في هذا الكتاب. فكيف يتهم بمن خصص كتابا لهذه المسألة؟ يتهم بأنه من أهل الجبر. إيه كمان؟ إن في الكتاب جاء بأمر مهم. إيه هو؟ أورد في كتابه ما رواه عن سيدنا علي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود. عود كده طول سواك مثلا، شيء بسيط في طول القلم، ومعه عود ينكت به في الأرض كده. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله، مدام خلاص اللي رايح النار مكتوب واللي رايح الجنة مكتوب، يبقى فيما العمل؟ هذه معنى السؤال، فيما السعي، فيما العمل، فيما السعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتكلوا، اعملوا فكل ميسر، يعني كل ميسر لما خلق ايه له. ثم قرأ آية تبين حقيقة مهمة هنا ويقع فيها الملحدون كثيرا. قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرة. ما معنى هذا الكلام؟ الحسنى هي الجنة والعسرة هي النار. فربنا يقول أن الوصول إلى الجنة فإنما يكون بهذا السبيل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طريق واضح وبين، مقدمة ونتيجة، سبب ونتيجة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني الأمر ليس عشوائيا وليس مبهما، إنما هذا سبيل الجنة وهذا سبيل إيه؟ أمال إيه الكتابة دي؟ ربنا كتب دول من أهل النار وكتب دول من أهل الجنة. اسمع اسمع بيقين بوعيك بعقلك، دي كتابة علم، سبق علم لطلاقة قدرة الله، وليست كتابة جبر وإلزام. دي لازم تكتبوها وتحفظوها. يبقى حكاية إن ربنا كتب أهل النار وكتب أهل الجنة وبعض الناس يقول نتكل، قل له لا، افهم كتابة الله عز وجل كتابة سبق علم وليست كتابة جبر وإيه وإلزام. ندي مثل، سيدنا الإمام الشعراوي عليه سحائب الرحمة كان يضرب مثلا واضحا، يقول يأتي مدرس أستاذ ويعطي تقدير لتلاميذه فيقول هؤلاء امتياز، هؤلاء جيد جدا، هؤلاء جيد، هؤلاء ضعاف يرسبون ويدخلون الامتحان. هذا التقدير كان قبل الامتحان، فبعد أن ينتهوا من الامتحان وتظهر النتيجة تظهر وفق ما قدر الأستاذ. هل الأستاذ أجبر أحدا على أن يرسب أو أن يكون ضعيفا؟ يا أخي ده إحنا بشر على عقولنا على أدها بنا النقص، ورغم ذلك توقعاتنا العلمية في الأرصاد مثلا ونحو ذلك تسير عليها الطائرات وتوصل لأمريكا وسيدني في استراليا بهذه التوقعات، يعرفوا الأرصاد والجو. يعني إن كان ده في حكم البشر، أنت بالتوقعات العلمية بتقرأ المستقبل في بعض الأمور وتكون صادقة، توقعات علمية صادقة بيبنى عليها حقائق علمية، فما بالك بالخالق؟ ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ أيكون للمخلوق هذه القدرة ولا تكون للخالق؟ إذن مرة ثانية وثالثة، إذن انتبه واصحى تيقظ. إذن كتابة الله عز وجل لأهل النار أنهم في النار وأهل الجنة أنهم في الجنة كتابته علم طلاقة قدرة، وليست كتابة جبر وإلزام. واضحة؟ إذن هذه شبهة واهية، شبهة واهية. واللي جاب الحديث ده واللي جاب الفهم ده الإمام البخاري في كتاب القدر. إذن الذين يفتئتون هذه الأكاذيب على الإمام عليهم أن يراجعوا أنفسهم، نسأل الله لهم الهداية. طيب نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى. أن الإمام البخاري صنف كتابه بعد فترة بعد زمن، يعني حوالي 200 عام، فكيف وضع هذا؟ لعله تكلف وضع بعض الأحاديث أو أدخل رأيه أو ما إلى ذلك ليسد الفجوات والثغرات ونحو ذلك. فنقول لهم في الحقيقة، يعني سؤالكم هل عاشت الأمة بدون السنة 200 عام إلى أن جاء البخاري؟ نقول لهم لا. أما إيه الحقيقة؟ البخاري ليس فارسيا وإنما هو من بلاد بخارى كما بينا، بلاد ما وراء النهر. من المزاعم التي وضعها هؤلاء عن الإمام البخاري الزعم أن البخاري وضع الحديث. ليه؟ قالوا هو وضع لأنه هو كان من فارس، فكان بينتصر للأمة الفارسية صعبان عليه، فكان يضع أشياء في حقهم. ثانيا أنه لم يصنف هذا الجامع، جامع الصحيح للبخاري، إلا بعد أكثر من 200 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كانت الأمة طوال هذه المدة بدون أحاديث وبدون سنة؟ حتى جاء البخاري فجمع السنة من حيث لا نعلم. دي المزاعم للدعاءات. نقول لهم، نؤكد مرة وألف مرة، أن البخاري لم يكن فارسيا، قلنا إنه من بلاد ما وراء النهر. ثانيا هو لم يحاول الانتقام من الإسلام، هو أو غيره، لأن الناس التي دخلت في الإسلام دخلت في دين الله أفواجا عن اقتناع، عن حب للخير الذي رأوه في الإسلام. ولذلك حتى في عام الفتح، فتح مكة، القرآن يسجل ذلك، ولغة القرآن دقيقة ومحكمة. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون، يبقى يدخلون دي مسندة إليهم، هم اللي دخلوا، مش ادخلوا في دين الله، لا، يدخلون يعني بإرادتهم ورغبتهم واقتناعهم، هذا هو الفرق. يدخلون في دين الله أفواجا. لو كان البخاري يضع الأحاديث لهدم الإسلام لصالح الفرس لكان أولى به أن يضع في مدح وثناء أمة الفرس من أحاديث، ولم يفعل ذلك، فكيف يكون هذا الادعاء؟ ولم يرد عنه من الأحاديث ما يذم العرب أيضا، فهذه فرية، هذه أكذوبة ليس لها دليل، واللي عنده دليل يأتي به. قل هاتوا برهانكم، القاعدة القرآنية في الحوار بين الحق والباطل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن الأكاذيب لا يحتج بها، الافتراءات لا يحتج بها، الشبهات لا يحتج بها، الأخطاء العلمية لا يحتج بها. وهي دي دايما مشكلتنا مع الخصوم ومع الملحدين ومع بعض العلمانيين، ان هو يشكك في الحقائق ويبرر الأخطاء. ده غير منهج، غير عقلي أبدا وغير علمي. تاني، يشكك في الحقائق ويبرر الأخطاء، ده منهج غير سوي ومنهج غير عقلي وغير علمي. ثانيا، السنة لاقت من العناية والتدوين قبل البخاري شيئا عظيما، وإلا هو جاب الأحاديث دي منين؟ مش بيقول روى فلان عن فلان عن فلان. السلسلة اللي عند البخاري تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلسلة دي عند الإمام البخاري يسمونها السلسلة الذهبية، لأنهم حازوا أقوى درجة من الكفاءة، يعني حفظه كويس متين لا يدرس، خبير بالصنعة، والأمانة ما يكذبش ما يدلس إلى آخره، سموها أعلى درجة، لذلك يسمونها السلسلة إيه؟ ذهبية. فطبعا كان في ناس حفظوا الحديث، ولو خد الحديث من إيه؟ خدت بال حضرتك؟ فده كلام أيضا مردود عليهم. إذن الحقائق تناقض ذلك، وينبغي على الناس أن يصححوا أقوالهم في هذه المسائل ويعودوا إلى التخصص. الدخلاء في أي مسألة بيفسدها، حتى لو سائق تاكسي وما كانش من أهل الحرفة دي ومتعلمها كويس يفسد المهنة دي، حتى لو نجار، فما بالك في العلم. الدخلاء هم الذين يفسدون المسائل. القرآن بيعلمنا مبدأ علميا، ايه هي بقى؟ ايه ده؟ منهج علمي. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم ايه لا تعلمون. يا اخي روح للمتخصص، يعني هكذا تقتضي العقول. انا لو عندي مشكلة او عندي فكرة في الصحة اروح لدكتور، في الهندسة اروح لمهندس، وهكذا. فعندك مشكلة في متخصصين في علم السنة اذهب اليهم، قول لهم الكلام ده في العلم كيف يساوي اذا كنت تريد الحق. انما البلبلة واثارة الاكاذيب واثارة التهم يستطيعها كل انسان، يستطيعها كل انسان. في دايما هم بيروجوا بعض الامور، مثل إن البخاري كان يهتم بالسند ولا يهتم بالمتن. إيه السند؟ اللي هو سلسلة إيه؟ الرواة. والمتن اللي هو إيه؟ نص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أسند إليه، أو ما قرره أو موافقه إلى آخر ذلك. هيقول هو كان كل اهتمامه بالسند بالرواة، لكن المتن الكلام النص ليش دعوة بيه. بنقول لهم ليه كده؟ قالوا انتم مش شايفين بعض الاحاديث اللي جت تخالف العقل والعلم ومش زي ايه؟ قالوا زي حديث الزبير. ازاي؟ نقول له لا، اولا البخاري كان بيهتم بالسند والمتن معا، وليس ادل على ذلك من ان البخاري وغيره من المحدثين اهتموا بالمتن لدرجة أنهم وضعوا علامات تبين، اسمع، الوضع في المتن. فالمتن ده لو فيه خطأ لغوي صريح النبي ما يقولش ايه بالخطأ، ما مش حديث. تاني، لو في خطأ لغوي صريح ده ما يبقاش حديث. هم اللي حطوا الكلام ده، هم اللي وضعوا المعايير، الموازين، القيود، الضوابط اللي تحكم بين المتن المقبول وغير المقبول. ولا يخالف حقيقة من حقائق القرآن المجمع عليه إلى آخر ما وضعوا، وهذا مبسوط في كتب أصول الحديث. بعد ذلك نأتي إلى كلامهم، ودي النقطة أريد أن أبسط القول فيها بشيء من الوعي والفهم. جاء أحد الناس، ودي فتنة ومصيبة، صناعة الزيف في حياة الأمة، يجيبوا واحد في زي رجال الدين، الله أعلم بمقصده، الله أعلم بحاله، الله أعلم، الله أعلم، وبعدين يجيب زبابة في جيبه كده ويقول لمقدم البرنامج، يروح تطهله في كوباية مية، يقول له طب تقدر تشرب دي؟ ازاي حديث الزبابة النبي يقول كده؟ ده كلام مش صحيح. طب يا أخي، احنا الوقت في عصر العلم وعندنا معامل، ما تشوف العلم ماذا قال لما دخلوا المعمل بهذه المسألة التي قالها رسول الله؟ العلم قال ايه؟ ما هو النظر المجرد ليس حقيقيا، لكن المعمل شهد للنبي صلى الله عليه وسلم. والنهاردة انت بتستغرب يعني ان الذبابة وقعت، والنبي عشان الناس فقراء ما يرموش الطعام يقوم يجيب لهم الحل العلمي الصحي ويوجههم ليه؟ طب ايه رأيك انا هجيب لك بقى شوية سم من ثعبان وحطهم لك في كوباية اقول لك اشرب؟ هتقول لي لا. اقول لك طب تعرف السم ده العلم والطب والصيدلة بتستخرج منه دواء وترياق، ليس كل ما تعافه نفسك. احنا لو احد مش عايز ياخدها ما ياخدهاش، ليس، لكن النبي يشير الى حقيقة علمية. طب يا اخي ده في المصل واللقاح النهاردة والامصال بتيجي من البكتيريا وبتيجي من الميكروبات عشان تبقى كذا، انت يعني عاملها حكاية ليه كده؟ ده اللي يحكم في المسألة دي العلم. ودائما انا قلت لكم قبل كده في مبحث القرآن، يا جماعة اعتمد الدليل العلمي القرآن مع وكالة ناسا. فانت يعني جبت التايه بقى لما اخرجت ذبابة من جيبك ووضعتها في كوب الماء وقلت له اشرب؟ طب انا هحط لك سم تعبان واقول لك اشرب، هجيب لك شويه بكتيريا واقول لك اشرب. يا اخي الطب والعلم بياخد من هذه الامور للوقت امصال ووقايه، وعلم الصيدله يبين لنا امور. الاعتبار هنا اعتبار علمي، مش الهوى، مش الكلام. التطاول لا يمكن ان يكون حجه، الافتراءات لا تصلح دليلا، الأكاذيب والتهم ونحو ذلك وارتفاع الصوت وصناعة الزيف في حياة الأمة، نفتح لهم القنوات الكبيرة وأكبر نسبة مشاهدة ونجيب ده حاجات نعمل منها ما يسمى بفرقعات إعلامية علشان يبقى فيه نسبة مشاهدة أكتر. العبث بالمقدسات جريمة في الإعلام المعاصر. تاني، العبث بالمقدسات وبفكر الأمة جريمة في الإعلام المعاصر. يا أخي احنا عندنا شأن علمي، ولو كنت منصفا اتصل بالمعامل، قلت لهم يا جماعة خدوا، اتصل بمعامل غير إسلامية قل لهم خدوا حللوا له دي وشوفوا لي، شوفوا الحقيقة دي، انظر لكلمة العلم. يا أخي افتح بس، لا، ما ليس بينك وبين حقيقة العلم إلا لمسة مفتاح عند الشيخ جوجل كده بس، للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مئات العلماء من العالم كله من تخصصات مختلفة يجيبوا لك الحقيقة العلمية والوجوه التي فيها من أهل التخصص. ليه أنت بتحرم نفسك من هذه الأمور؟ ليه تمشي في سكة الضلال؟ ليه تسعى في إضلال غيرك؟ هذه أمة عظيمة، هذا نبي عظيم، هذا قرآن عظيم، لكن لابد ان اهل الايمان يبقى يملكون الحجة ويعرفوا السبيل. واحنا لا نخشى على السنة، ولا نخشى على النبي عليه الصلاة والسلام ولا نخشى على القرآن. هذا الدين باق، هذا القرآن باق، محمد باق، السنة باقية بحفظ الله عز وجل، لأن كل ذلك في رحاب قول الله إنا بالعظمة وعظمة القدرة لله جل جلاله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، فحكاية السند والمتن دي نقول لهم طب مين اللي عمل علم الجرح والتعديل؟ مش علماء السنة أيضا؟ ده العلماء في العلوم الأخرى استفادوا من علماء السنة في هذه الموازين الدقيقة. غير كده، غير هذا شيء، البخاري لما كان يصرح انه جمع الاحاديث دي من كام حديث، وكان يحفظ كام حديث، وكل اللي حفظهم بخلاف المكرر 4000 حديث في الجامع الصحيح من حوالي 200,000، يعني كان انتخب الاحاديث التي لها اعلى درجه في ايه، في الصحه، والاحاديث التي تكفي الامه في أبواب العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق إلى آخره. كانت عندهم رؤية وكان عندهم منهج في هذا. ثم كيف كان يجمع؟ كان يجمع بأسلوب عجيب جدا، يعني مسألة الكفاءة دي خلاص شهدت له الأمة بذلك، علماء هذا الفن شهدوا له. طيب خلي بالك ده أكثر من كده، كان لا يجمع الحديث إلا بعد الوضوء وصلاة ركعتين واستخارة الله عز وجل. كان فيه إيمان من وراء هذه الأعمال، لذلك نفع الله بها، نفع الله بها. البخاري لم يكتب على كتابه حقوق الطبع محفوظة ويحظر النشر والبيع ومش عارف إيه أبدا، إنما كانت أعمالهم لله، جمعوا لله وكتبوا لله وصنفوا لله، فنفع الله بعلمهم. دي حقائق. يقوم يجي يعني الزيف يأتي أمام العظمة ويشكك فيها، هو لا يسير غبارا إلا على نفسه. بعد ذلك نأتي إلى مسألة من المسائل التي أثاروها في هذا الشأن، وهي التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري. بيقولوا إن التلامذة هم اللي جمعوا الكلام ده، ليس البخاري حقيقة، التلامذة هم الذين جمعوا هذا الكلام. ودخل فيه من الأمور التي أحدثت الاضطراب في هذا الكلام. ليه قلت كده؟ قال في بعض الأبواب في الكتاب تلاقي فيها أحاديث عديدة، وأبواب أخرى تجد فيها حديث واحد. هم نظروا نظرة كمية، نظرة ايه؟ كمية، يا قالوا يبقى الباب ده فيه 10، يبقى الباب ده اللي بعديه لازم يبقى فيه 9 ولا 10 أو 8، انما يبقاش باب فيه 7 8 9 10 وباب فيه حديث واحد، ده خلل واضطراب. هم نظروا نظرة كمية، فلكن ليست كل الابواب فيها تفصيل، لا تسوي بين باب واسع فيه تفصيل في الدين وبين باب يكفي فيه حديث واحد. ما من شك إن البخاري في كتابه بصورته النهائية أكرمه الله بأدلة وحجج نهائية لا تقبل الشك في أن الكتاب هو كتابه. ليه؟ لأن ورد من الأدلة أن البخاري بعدما هذب كتابه ونقحه، اسمع، عرضه على الأئمة، وده منهج علمي. النهاردة الواحد قبل أن يخرج الكتاب إلى المطبعة أقوم أدفعه إلى زملائي وإلى أهل التخصص. إيه رأيكم؟ هذا الكتاب ده يستحق أن ليكم ملاحظة؟ يقولوا لي خلي بالك من كذا أو كذا، أو على بركة الله، حتى يكون هذا يعني فيه لون من الاعتماد العلمي للكتاب. صنع ذلك البخاري هذا المنهج العلمي الحديث. عمل إيه؟ بعد أن صنف كتابه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. يبقى كتاب الكتاب البخاري، لأن خلصوا وعرضوا على الأئمة ووثقوا هذا الكلام وقالوا إن الكلام ده كلام صحيح وحسن والأمة تحتاجه. يبقى لا مجال لأن نقول مش هو اللي جمعه، ده التلاميذ اللي جمعوه، ده دفعوا إلى العلماء ومسجل في كتب هؤلاء شهادات العلماء للإمام البخاري. أكد البخاري نفسه بنفسه أكد، ودي من توفيق الله له، أكد بنفسه أنه أتم صحيحه قبل موته وهذبه أكثر من مرة، حيث قال رحمه الله: صنفت جميع كتبي 3 مرات. فكيف نقول بعد هذه الجملة إن هو كان يصنف ويعيد التنقيح تاني، يخلص ثم يعيد حتى يدقق أكثر ويقيم المنهج أكثر ويلاحظ أكثر؟ إن كتابه لم يكتمل في صورته النهائية إلا بعد موته. ده هو اللي قال أنا بعد ما خلصته عدته كم مرة؟ 3 مرات، وأنا أرجعه وأدققه. فلا مجال لإنسان يتقول. كون بقى الناس خلي بالك بتنشأ هواجس من داخل ذهنهم، دي ما تلزمناش. كون بيجيب افتراءات وعايز يلزمنا بيها، ما تلزمناش، احنا عايزين حقائق. ثم اشتهر بين أهل العلم أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدث بصحيحه كثيرا من تلامذته. يعني ايه؟ يعني درس الكتاب ده، يبقى صنفوا خلي بالك ورجعوا وبعدين دفعوا للعلماء مثل أحمد بن حنبل وغيره، خلي بالك، وبعدين درس الكتاب. بعد كده يجي يقولوا ما تموش في حياته، من أين لكم هذا؟ ولا دليل لكم غير إن هي أنا أقول هذه هواجس كده، الشيطان ووساوس الشيطان يجيبها بمخهم عشان يقعدوا يشككوا في العظماء. وليس أدل على ذلك من قول شوف جمعت كتابي هذا من 600,000 حديث. كم ألف؟ 600,000. جمع كم ألف وغير المقرر؟ 4,000. شوف قد إيه الدقة، قد إيه الانتقاء، قد إيه الاصطفاء. وبعدين من تفرغ إلى شيء وانقطع إلى شيء أحسنه. الواحد لما يكون متفرغ لشيء يعمل إيه؟ يحسنه ويحب به، وكانوا متفرغين لذلك. لذلك ده يؤكد إيه؟ يؤكد إن طريقة الترتيب لأبواب الكتاب الغرض الأساسي منها هو انتخاب اصطفاء جملة من الأحاديث التي أجمع عليها المحدثون في فروع الإسلام المختلفة، تماما كما صنع الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين. يقوم يجيب لك حاجات في النية والعبادات والإيمان الأول كله، وبعدين يجيب لك عبادات، وبعدين يجيب لك معاملات، وبعدين يجيب لك أخلاق إلى آخره. يعني وحتى العلماء في عصرنا الحاضر بيسلكوا هذا النهج، زي فضيلة الشيخ أبو بكر إيه الجزائري لما ألف كتاب كده اسمه إيه منهاج المسلم، وجمع فيه ما يخص الإنسان بشأن الإيمان والعقيدة، خص الإنسان بشأن الفقه وما يلزمه وما إلى، يعني جمع له خلاصة كده. يبقى الإنسان غير المتخصص اللي عايز يبقى فيه كتاب كده يحافظ عليه في أساس دينه، ده يكفيه. هذا منهج عند العلماء قديما وحديثا وقام به البخاري، فهذا شيء يشكر ويحمد للإمام البخاري أنه صنع ذلك. أيضا الذين أثاروا هذه الشبهة قد غفلوا عن المقاصد الدقيقة التي ضمنها الإمام البخاري في كتابه، يعني ظنوا أنه ترك الكتاب بلا تبييض، لكنه لما كان يترجم لأبواب ولا يذكر فيها أحاديث يريد أن يخبر أنه لم يجد لهذا الباب اسمع حديثا على شرط البخاري. تاني في بابه ما حطلوش حديث، لم يكن عن غفلة ولا إهمال ولا اضطراب، أمال إيه؟ أنه لم يجد حديثا إيه؟ على شروط الإمام البخاري. طيب خلي بالك، بيقول لك هل البخاري استوعب كل الصحيح؟ لا ما استوعبش، هو جاب أعلى الأحاديث أعلى درجة في إيه؟ في الصحة، لكن لم يقل البخاري هو انتخب 4000 دول غير المقرر من 600,000 ايه حديث، فما نقدرش نقول، ولا هو قال ان ده كل الصحيح، ده اللي انتخبه واختاره واصطفاه ليكون يعني للأمة في الأبواب المختلفة. طيب في نقطة مهمة جدا في هذا الأمر، إن هم بيقولوا إيه؟ إحنا مش أول ناس طعن في البخاري. خلي بالك بيقولوا إحنا مش أول ناس طعن في البخاري. أمال إيه يا سيدي؟ قال لأ، ده فيه من علماء الحديث قبل ذلك طعنوا في الإمام إيه؟ البخاري، ولهم نقد للإمام إيه؟ البخاري. نقول لهم خلي بالك، نقد العلماء للإمام البخاري أنهم مسكوا الكتاب ونقحوه حديثا حديثا، فخرجوا بنتيجة. إيه هي النتيجة؟ أنهم شهدوا له بالصحة إلا اسمع 4 أحاديث. كم حديث؟ 4. طب دول حديث ضعيفة؟ لا. أمال الأربعة دول كان نقد العلماء المتخصصين في السنة قبلنا قالوا إيه فيهم؟ قالوا دول ما ينطبقش عليهم شروط الإمام إيه؟ البخاري. هي صحيحة لكن ليست مستوفية للشروط التي وضعها إيه؟ والله لو كان البخاري حيا ربما كان دافع، مش كده برضو؟ وأفهم وأعلمهم، لكن حتى مع التسليم بهذا النقد، النقد ليس قطحا، ده تزكية للإمام البخاري أن الأحاديث كلها على المنهج الذي صار عليه إلا 4 إيه؟ أحاديث لم تتوافر فيها كل إيه؟ شروط الإمام البخاري. ده ميزة، ده مدح وسناء وليس عيبا، خدت بال حضرتك؟ وبعدين ده عالم وقالوا ذلك، لكن غير العالم فيما يتكلم، فيما يتكلم غير العالم فيما يتكلم، ده دول علماء الحديث قالوا كل الأحاديث موافقة للمنهج الشديد والشروط التي وضعها الإمام البخاري إلا 4 أحاديث لم تستكمل كل إيه الشروط وهي صحيحة، فليس هذا طعنا، بل هو من باب المدح ومن باب إيه الثناء على هذا الإمام جزاه الله خيرا. بعد ذلك نأتي إلى خلاصة لابد من الكلام فيها، وهي السنة مبينة للقرآن كما بينا قبل ذلك، وهي المذكرة التوضيحية التفصيلية لآيات القرآن التي جاءت بأمور جامعة كالصلاة مثلا، فإذا أردت أن تصلي فتأخذ تفاصيل الصلاة من السنة النبوية، الحج فإذا أردت أن تأخذ تفاصيل الحج تأخذها من سنة سيدنا رسول الله، والذي أمرنا بالسنة هو القرآن الكريم، وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه إلى آخر الأدلة التي عشناها. وكون الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن فبالتبعية يحفظ اللغة التي نزل بها القرآن كما بينا. فاللغة العربية هي اللغة الوحيدة من بين اللغات على سطح الأرض التي لها هذا الخلود أكثر من 14 قرنا من الزمان، وهي مستقرة وممتدة وخالدة. والسنة، لأن حفظ القرآن يقتضي حفظ المبين للقرآن، فالسنة نالت من بركة هذا الحفظ. اللي يبقى في النهاية سؤال مهم حين يتبادر إلى ذهن غير المتخصص فكرة أو رأي بشأن أي مسألة في الدين تتعارض في ذهنه، أو يشوفه يرى هو أن هنالك شبه التعارض، فعليه أن يعود إلى أهل الذكر. ده المنطق العلمي، ده المنهج العلمي، أن يعود إلى أهل الذكر حتى يتبين هذه الحقائق. ومن هنا يعني يتضح لنا أن ما يصار عن الإمام البخاري ما هي إلا هواجس، ولا تطعم في الصحيح الجامع الصحيح للإمام البخاري، ولا في جهد هذا العالم الإمام المفترى عليه الإمام البخاري، لكن أمرنا أن نبين الحقائق، وستسقط كل هذه الشكوك وكل هذا التشكيك وكل هذه الأوهام، وسيبقى الحق هكذا. نسأل الله أن يجعلنا من الحق وأهله بمكان يا رب العالمين، وأن يصرف عن الأمة كل كيد وكل زير وكل باطل. والحديث موصول إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.